ينافي أصل العقد، بحيث أن العقد أصلا لا يصح كنكاح ماذا؟ الشغار. نكاح الشغار نقول لا يصح، ما نقول والله يصح العقد ويفسد الشرط، النكاح لا يصح أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وكاشتراط الولاء، اشتراط الولاء، لأن الولاء لمن؟ لمن أعتق. طيب نجل الكلام جل في حديث بريدة طويل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أي يقول أعاهدك، مثلا ما يجوز يقول أعاهدك بالله أو عهد الله وعهد رسوله، لأنه لو انتقض. ولهذا شف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. فإذا قلت مثلا خلاص أنا عهد علي أني أفعل كذا أو أعاهدك أن أفعل كذا، أما إذا قلت عهد الله أو عهد رسوله ونقضت هذا صار هذا من الاستخفاف ومناف لما يجب لله عز وجل من التعظيم. نعم. أي في ذمتي يمين، هذا الفقهاء رحمه الله يقول وفي قول وقول وفي ذمتي يمين مقدرة، يعني لو كان في ذمتي لا أكلم زيدا هذا يمين، لأن التقدير في ذمتي يمين. لا هي تختلف بحسب السياق، في ذمتي لك دراهم هذا ليس يمين اقرأ، لكن قال في ذمتي لا أفعلن كذا، التقدير في ذمتي يمين، مثل وعهد الله، عهد الله يمين، عهد الله يمين. نعم. لا نفس الشيء من حيث المعنى، نفس الشيء نفس المعنى. اي نعم، حتى هذا ما يجوز، اقول لا يجوز ان يغفره، يعني ان اجعل ذمتك ولا تجعل ذمة الله عز وجل او تشهد الله عز وجل، لانك قد تقول مثلا اشهد الله على هذا وتكذب ولا تفي، وحين يكون هذا استخفاف بالله عز وجل. نعم. ها اي نعم، اذا هذا لا باس، اقول لا باس، يعني اذا علق بالمشيئه لا باس، لانه اذا لم يفي فقد شاء الله الا يفي، وذلك الطريق التخلص ان تقول اتيك ان شاء الله، اتيك ان شاء الله. ولهذا الفقهاء قال ومن بلغه احد ومن حمل سلاما وقال ان شاء الله لم يلزم، وهذه تاتي كثيرا، الانسان مثلا مسافر يقول سلم على فلان، سلم على فلان، تقول ان شاء الله وتنسى احيانا، او احيانا انت قد لا تلتقي بهم فتقول ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان سلمت عليهم فقد شاء الله ان اسلم، وان لم اسلم فقد شاء الله الا اسلم. وبهذا لا، اذا قال ان شاء الله لم يجب، بدون استثناء واجب، اذا التزم يجب. شلون؟ لا، وجب التبليغ للالتزام، انت التزمت تبلغ فلان السلام، قلت طيب ابلغ، انت حملت امانه واداء الامانه واجب، ليس المساله السلام، حتى لو قال لك بغير سلام، يقول لك لو قال اخبر فلانا بكذا، اخبر فلان بكذا، نقول يجب الى قال ان شاء الله. هل السكوت التزام؟ لا، هذا يعلم الله تستعمل في الماضي، يعلم الله، هذه اذا قالها الانسان هذه على خطر، اذا قالها هو كاذب، يعلم الله اني احبك وما يكرهه، اي لا هذه اشد، لان هذه يعلم الله اني احبك وحقيقه الامر انه يكرهه، كأن نسأل الله العافية، يعني مضمونها نسبة الله إلى الجهل، أن ينسب الله إلى الجهل. يعني إذا قلت يعلم الله أني أحبك وهو يضمر في قلبه الكراهة، فمعنى أن كون الله يعلم أني أحبه غير صحيح، غير مطابق للواقع. هذه ينتبه لها نسي يبالغ. يعلم الله، نعم لو كان الإنسان صادقا في فيما أخبر به وقال يعلم الله أني فعلت كذا لكذا، يعني بناء على صدقه لا بأس، لكن كونه يقول يعلم الله أني فعلت كذا لكذا وهو كاذب، هذا خطأ على خطر. يعني كذا قلت يعلم الله وصار وكان الأمر على خلاف الواقع، فمعنى أن علم الله، فمعنى ذلك أن الله عز وجل لم يعلم حقيقة الأمر. نعم، التكفير مو سهل، أقول هذا حرام فسق.